وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. يبقى مرة كلمة خير تجي لها مقابلها شر، ومرة تجي الخير ولو قابلها إيه؟ هي خير من الثاني، يبقى هي الأخير يعني، بمعنى يبقى تأتي بمعنى خير مقابل شر، وتأتي بمعنى أخير من غيره، يعني أنه مع غيره فيه إيه؟ فيه خير. تعال بقى هنا، من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني الخير يجيئه من طريقها، الخير يجيئه أو يجيله بدل أي عمل كذا يجيله إيه بدله أحسن منه، اللي هي العشر إيه العشر أمثال. وربنا سبحانه وتعالى يعطي في القرآن مثل تقرب لنا هذا المعنى. مثلا هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه حبة أنبتت سبع سنابل، ما تنبتش إلا إذا خدنا الحبة ورمناها فين في الأرض. خد الحبة ورمها في الأرض عشان هتطلع حاجة واحدة، هتفى الدم بقى ورميه حب، تبقى أنت نقصت من المخزن بتاعك، نقصت ردب من الإيه من المخزن. هل أنت ساعة ما نقصت المخزن بتاعك ردب عشان تبذره تقاوي في الأرض انت انقصت المخزن؟ صحيح انا انقصت، انما هو هياكل وينمو ويجيب كذا حبه، يجيب كم رذاب، يجيب عشر رذيب. يبقى من جاء بالحسنات فله خير ايه، ما تضرش على انها تنقص منك، ده هي هتعمل ايه، هتجيب لك خير، والخير ده يجي عن ايه عن طريقها. والى لقاء اخر ان شاء الله.